الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قل إن

فضيلة القارئ شيخ محمد لطفي نجاتي. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين وان يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فليتفضل.